إذا كان من حيث ما يفعله الله خلاص لا شك أن هذا هو هو دون غير. هم ينكروا أيضا إحياء الموتى كمان، فربما تكون قدمت لهذا الغرض. ممكن الاهتمام. ممكن أصلا هو السورة مبنية وجهه أصلا السورة فيها ذكر الحياة بعد الموت. سورة ياسين ليس فيها يعني ذكر الكتابة بقدر ما فيها إحياء الموتى. هي أصلا يشيع فيها ذكر إحياء الموتى عموما. يعني يقول وإن كل لما جميع لدينا محضرون. متى هذا الحوار الآن؟ بعد الإحياء. بعد الإحياء. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. نعم. وأخرجنا منها حبا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. شو أي وعد؟ الحشر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن. صدق المرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ثم يذكر قسم من يعني مشهد من مشاهد الحياة الآخرة في الجنة وفي النار. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ما ذلك هم أزواجهم في ظلال. هذه جهنم التي كنتم تعيشون. مبني على الموت وما بعد الموت. وضرب آخر السورة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي عظامه وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مو هكذا؟ صحيح. أصلا السورة يشيع فيها هذا الطابع العام. فهذه أصلا تقديمها مناسب للطابع العام في السورة. تسمح لي باستطراد جانبي يا دكتور فاضل؟ تفضل. يعني معذرة هذا من قبيل كبن لكم يعني. إذا جاءت فرضا يعني إذا جاءت في القرآن تقديم الكتاب على هيئة الموتى سنذهب ونلتمس أيضا ما تفضلت به. لأن الكتاب عمل مهم فقدمت الكتاب على هيئة الموتى ولأن الكتاب كذا وعليها حساب العباد وفيها جنة ونار سنلتمس ما تفضلت به. لكن لو أثار لك سؤال واحد. فضل. لو قال لك ما الغرض من الكتابة؟ لما تكتبها؟ شو هتقول له؟ سؤال يعني. للحساب. إذن الكتابة ليست لذاتها. صح. وهكذا؟ صح. أي الأهم؟ لما أعدت له أو هي لها؟ سؤال يعني. سؤال يعني مناقشة. صح. هي متعلقة على شيء آخر. خلاص إذن هي لذلك. وضعت درجاتها. ذلك الغرض. فرح تكون الأهمية إذا. صح. يعني يعني لا يقول قائل مثلا كعلماء مثلا او تنظرون في بيان القران الكريم تؤولون حسب ما جاء في اي القران الكريم واذا جاء باسلوب اخر ايضا هتقولون نفس الكلام هو اللي قال في الاسلوب هو هذا فعلا كنت انا يعني اشاهده واحسه في قسم من التعليلات حضرتك شخصيا نعم نعم كنت في طيب. قسم من التعليلات كنت اشاهده طيب لكن يعني كنت تقول ماذا وقتها يا دكتور كنت أقول لو قيل على نمط آخر فعلا كتبت هذا في مقدمة التعبير القرآني نعم كتبت على هذا الأمر جيد لكن بعدين قلنا خلينا ننظر يعني نظرة يعني نبحث هذا الأمر ونثير سؤال آخر ونرى ماذا سيحصل فلاحظت يعني أنا ما أقول يعني عرفت الأساليب القرآنية أو شيء طبعا أنا لا ما شاء الله جاهل أستغفر هذا تواضع على ما يا دكتور أنت عالم يا دكتور يعني لا يا دكتور أنت عالم ما شاء الله بارك الله في علمك على أي حال نعم فيعني هنالك أمور يعني أحيانا نراها كال إيش القانون الرياضي أحيانا يعني تأخذ نمطا دقيقا تماما بحيث لو أقول نفعل هذا يقول لك وحفعل أنا كنت يعني أقول لطلابي في الدراسات العليا أحيانا أثير مسألة وقلهم الآن هذه عبارة لو بدلنا هذه العبارة بهذه أو وضعنا هذه ما ختمت هذه الآية ما كان هذه ماذا تقولون يعني عادي. وإذا ثم نبدأ ندرسها من الناحية اللغوية اللي هم يعرفونها شغلتهم فندرسها ونقول الآن لا نغير قل لا يا أستاذ كيف نغير لا يصح التغيير ما يستطيع لا ما يستطيع نغيره فهي تحتاج يعني أنا لا أقول يعني هنا كل التعليلات التي قال بها العلماء هي ضروري أن يعتقد بها الشخص ويقتنع بها ربما قد يكون ما يقتنع فيها لكن يمكن في المناقشة والنظر فيها نظرة دقيقة تغير كثير صح. من النظر يعني. يعني أفهم من كلام حضرتك أننا لا نستطيع أن نحكم على دلالة كلمة خارج السياق الكلمة خارج السياق لا تفي بشيء والآية داخل منظومة الآيات يعني تعطي مسرح للأحداث مسرح للأحداث ومسرحة الأحداث من خلالها نستنبط الحكم مش يعني ليس مجرد النظر في آية أو في معنى كلمة نقول لا لا كذا لا لا لا. جيد. لا. طب في قوله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا، يعني طالما حضرتك أثرت هذه القضية لا بأس، لما نكتب وليس نعلم مثلا؟ هو الله سبحانه وتعالى ما يعلم كل شيء، لما نكتب تحديدا؟ هو لغرض الاهتمام حتى توثيقها وإطلاع صاحبها عليها، راح يعطيه العلم الاطلاع، راح يطلع ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، غير يقرأ شيء حتى توثيقها. العلم هذا أمر آخر، لكن كيف أنت يعني عندما ووجدوا معامل حاضرة، إذن الكتابة الآن هي المهمة، هي تتناسب مع إحياء الموتى. نعم. وإطلاع صاحبها عليها، إذن نعلم ويعلم، لكن هذا توثيق فيها. هي يعني جيد. هل هذا الكفار الناس تحتاج مثل هذا التوثيق من قبل الله عز وجل؟ كيف لا يحتاج يعني؟ سبحانه يعني عنده علم الأشياء، ما يحتاج لإثبات كلامه بالأدلة مثلا. لا، هو لأن إقامة الحجة عليه لا له هو. يعني إقامة الحجة على الشخص، أنت فعلت كذا وهذه، انظر في هذه الصحيفة، انظر في هذه الصحيفة ماذا ترى فيها؟ يعني إذا جاء الله قال هؤلاء بعث النار وهؤلاء بعث الجنة، انتهت القضية على هذا الأساس. لكن هل هذا يراه الشخص أن هذا يعني من العدل، أو أن يرى ما عمل هكذا روح هكذا، أو أن يطلعه على ما فعل؟ يا سبحان الله العظيم. ولذلك هو يقول إن أهل النار يقضى بهم إلى النار، وحمده في قلوبهم. الله أكبر. نعم. لماذا؟ لأن علموا أنه لم يظلمهم، وأنه أعطى لهم الفرصة الكافية حتى يرعوا، وأقام أعطاهم كل الأشياء التي يعني كان يمكن فيها أن يرعوا ويكونوا من أصحاب النعيم. إن أهل النار يقضى بهم إلى النار، وإن حمده لفي نفوسهم وفي قلوبهم. الله نعم. أكبر. يقيم الحجة الكاملة على العبد، فحيقول أنا لا، أنا أستحق، أنا أستحق هذا، هذا ما عملته، هذا ما كذا. وبالتالي قال ربنا ونكتب. ليس ونعلم. نعم. الأمر الموقف موقف حساب. حساب. وإقامة حجة. طيب، يعني إذا ما زالت هذه النقطة مستمرة سيدي دكتور فاضل، الكتابة ألا تفي بالغرض لما ذكر بعضها والإحصاء وكل شيء أحصيناه؟ وهو ذكر الكتابة وهو جزء من الإحصاء. لا، الأحيان يكتب ويضيع، لكن الإحصاء هو الجمع والحفظ. الجمع والحفظ. والحفظ يجمعها يحفظها. أما يكتب أحيانا يكتب ورقة، كنا إحنا في السابق نكتب ما نكتب ويرمي. لا، هو الإحصاء هو حفظها وجمعها حتى تكون يعني جاهزة لمن يحاسبهم رب العالمين. أيوة. يعني لو ذكر الكتابة فقط لا، قد يتوهم معه أنه تضيع الكتابة. نعم نعم. يعني ذكر الإحصاء قيد المكتوب، حفظها وجمعها في موضع واحد، ووضعها سابقا في الإمام المبين في اللوحة المحفوظة. الله أكبر. أب لماذا أحصيناه تحديدا بصيغة الماضي؟ لأنه أسبق من الكتابة. هو نكتب ما قدمه الناس أحياء. أحصيناه في إمام، هذا قبل أن يخلق الخلق، اللوحة المحفوظ. يعني أود أن أفهم، الكتابة متعلقة بأفعال الخلائق. تمام تمام. إذا هم موجودون، أحصيناه في إمام مبين قبل أن يوجدوا. خلاص، إذا أحصيناه فعل ماضي، يعني هي موجودة في اللوحة المحفوظ قبل أن نوجد، مكتوبة كل شيء. ربنا مسيرون، ربنا سجل. طالما أنه سجل الأشياء علينا. لا، لكن لم يجبرك عليها. كيف سجلها؟ هذا علمه. كيف سجلها؟ علمه. علمه سبحان، سبق في علمه سبق. أننا سنعمل كذا، سبق في علمه فكتبه. الله أكبر، أضفت لي بعدا جديدا دكتور. إذن الإحصاء قبل الكتاب، قبل الكتاب، الكتابة متعلقة بأفعال الخلائق والإحصاء قبلها في إمام مبين. ولهذا هو الإحصاء في إمام، ولا نكتب في إمام؟ لا، يكتب في عن اليمين وعن الشمال صحيفة الأعمال. هذا هو كان الكتابة في الدنيا مع الملكين، والإحصاء عند الله سبحانه وتعالى. ورسلنا لديهم يكتبون، لديهم. الله أكبر. ما وجدت يحصون حضرتك الإحصاء لله سبحانه وتعالى؟ يحفظون أو يكتبون، ربنا يحفظهم. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله.